وقالوا أنه بخيل وقالوا أنه عزيز ابن الله. يبقى دول ما يعرفوش ربنا، دول ما يعرفوش ربنا أصلا. حتى لو يقولك احنا بنعبد ربنا، ربنا مين اللي بتعبدونا؟ رب بخيل، رب يده مقبوضة، رب بيحل في الأجساد ويظهر في صورة بشر زي قال عزير ابن الله، ولا أي رب ده؟ فدل على أن أهل الكتاب المعاصرين للنبي كانوا لا يعرفون الله، فلا بد أن يعلمهم مرة أخرى. والنصارى قالوا ثالث ثلاثة، وقالوا هو المسيح ابن مريم، وقالوا عكوا عك كمير، وكذبوا بنبوة سيدنا عيسى. النصارى ما أمنوش بنبوة سيدنا عيسى، النصارى قالوا سيدنا عيسى إله مش نبي، يبقى كذبوا بسيدنا عيسى في نبوته وحطوه في مصف الآلهة، يبقى برضو النصارى ما يعرفوش ربنا. لا المسيحيين يعرفوا ربنا ولا اليهود يعرفوا ربنا، لأنهم وصفوه بغير صفته. فلما وصفوه بغير صفته صاروا يعبدون وهما في أذهانهم لا وجود له في الخارج. فاهم؟ عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له هنا ايه؟ اول ما تدعوهم اليه عباده الله عز وجل، يعرفوا ربهم فيعبدوه ويطيعوه ويشهدوا ان سيدنا رسول الله رسول، لان هم مش هيخرجوا من جهلهم الا لما يسلموا للنبي بالرساله فيخرجهم من جهلهم. فييجوا يقراوا القران يعرفوا صفات الله، يعرفوا اسماء الله الحسنى، ويؤمنوا بنبوه سيدنا عيسى، لان اليهود كفروا بنبوه سيدنا عيسى. والنصارى كفروا بنبوة سيدنا عيسى، لم يعترفوا له أنه نبي. واليهود اعتبروا سيدنا عيسى أنه ليس بنبي، بل حاولوا قتله. يبقى كل دول ما يعرفوش، فهم أخطأوا في الله وأخطأوا في النبوات، فلا يخرجوا من هذا إلا بأن يؤمنوا بنبوة نبينا فيخرجهم من جهلهم إلى النور. لابد أول يقول أشهد أن محمد رسول الله علشان يفهموا صفات الله عز وجل الذي يعبدونه، وإلا هيظل في جهلهم. أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم. يبقى هيعرفوا الله إمتى؟ لما يعرفوا النبي. فإذا عرفوا الله يعني آمنوا بنبوتي فأعرفهم بربي الرحمن فاسأل به خبيرا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يبقى تسأل الخبير، ومين الخبير؟ النبي، لأن ربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني خبير، فإني قريب. فهمت بقى؟ أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق غرائم أموالهم. يعني لو عرضوا عليك حتى نفائس أموالهم للزكاة ردها عليهم، قول لهم لا، هناخد المتوسط، لا الرديء ولا النفيس بل المتوسط. يبقى اللي يجب الزكاة لابد ان هم يجب الزكاة يتجنب الرديء ويتجنب النفيس وياخد بالمتوسط، والا لو اخذ النفيس يبقى ظلمهم واتقي دعوه المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب. باب الامر بقتال الناس حتى يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. هذا الحديث فيه بعض الإشكاليات لفهمه. أولا، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هنا إيه؟ كفر من كفر من العرب، وإحنا عارفين الناس ما حروب الردة، كويس، حروب الردة. فبعد وفاة النبي وخلافة أبي بكر ارتد العرب عن الإسلام، وكانوا المرتدين ثلاث أصناف، ثلاث أنواع. المرتدين كانوا ثلاث أنواع ما عدا ثلاث مدن بس هي اللي ظل فيها الإسلام: جواثة في البحرين اللي هي المدينة اللي يسكنها وفد عبد القيس اللي احنا اتكلمنا عليهم امبارح، دول ما ارتدوش، وفد عبد القيس في مدينة اسمها جواثة في البحرين، ومكة والمدينة. باقي جزيرة العرب كله ارتد، تصور، بعد وفاة سيدنا أبو بكر. واللي ارتدوا كانوا ثلاث أنواع، ثلاث أنواع. نوع اتبع من ادعى النبوة فكفر بحق، فهناك في اليمامة اتبعوا ايه؟ مسيلمة الكذاب، ومعاه كمان سجاح، وفي اليمن ابو الاسود العنسي مدعي النبوة، فدول كفار. ده اول نوع. يبقى نوع اتبعوا كذبة في سورة انبياء، ودول كفار يقينا. نوع تاني ارتد الى الكفر القديم وعبدوا الاصنام مرة اخرى، مش مشي ورا نبي، لا، ده رجعوا تاني الى دين ابائهم. ونوع ثالث متأول، تأولوا يعني لم يرتدوا، لم يتركوا الصلاة، ده بيصلوا، ده ما يشربوش خمرة، لكنهم قالوا ان الزكاة دي خاصة بالنبي. ربنا بيقول: خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، والامر موجه للنبي، والنبي مات، يبقى ما فيش زكاة. فامتنعوا عن اداء الزكاة لابي بكر على اعتقاد ان الجامع الزكاة هو النبي، وبعد وفاة النبي لا زكاة. يبقى هؤلاء لم يكونوا كفارا بل كانوا متأولين، يعني عندهم سوء فهم، فهم؟ ما كفروش. وهم دول النوع ده اللي سيدنا عمر بقى يراجع ابو بكر فيه. يبقى سيدنا عمر ما راجعش سيدنا ابو بكر في قتال مدعي النبوة، ولا اللي كفروا وايه وبقوا يعبدوا الاصنام مرة اخرى، ده هو بيراجعوا في نوع من المرتدين وهم مانعي الزكاة مع اقامة الصلاة، ده بيصلوا بس امتنعوا عن الزكاة، ده هم مش فاهمين كويس بس. فهمت بقى؟ فسيدنا أبي بكر استدل على جواز قتال المسلم المانع للزكاة مع كونه مسلم، وسيدنا عمر كان معترض على هذا، ازاي بيصلي وأقتله؟ فهمت بقى؟ يبقى المناقشة تمت على هذا النوع، مش على كل الكفار. فسيدنا أبو بكر الصديق قال له ايه؟ قال له ان عندي شرطين علشان اعصم دماءهم، شرطين: ان يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الصلاة حق الدم، مش كده برضو؟ والزكاة حق المال، وعشان يبقى معصوم الدم والمال لازم يعمل الشرطين، فاذا لم يتوفر الشرطين يبقى ايه؟ استحل دمه. فهمت بقى طريقة القياس؟ سيدنا عمر لما فهم القياس الجلي وافق على قتال النوع ده كمان مع الكفار ومع اتباع مسيلمة. يبقى سيدنا عمر كان عايز يسيب دول، قاتل الاثنين الاولانيين دول، لكن دول ما قال له: لا، خد بالك ان النوع ده الصلاة حق الايه؟ الدم، تمنع الدم، والزكاة حق المال، تعصم المال. يبقى الصلاة تعصم الدم والمال، والزكاة تعصم المال، والمسلم معصوم الدم والمال الاثنين مع بعض. فيبقى انا عندي شرطين لازم يتأتوا عشان يبقوا معصوم الدم والمال، فإن لم يوفوا في المال انكشفت عصمة الدم حتى ولو صلى. فهمت بقى؟ يعني إذا سقط أحد الشرطين سقطا معا. فهمت طريقة فهم سيدنا أبو بكر؟ فلما سيدنا عمر فهم المسألة كده قال له على بركة الله يلا انقذه وقاتله. وكانوا متأولين، متأولين ليسوا كفارا على الحقيقة. ثم بعدما استقر الإسلام يجي لي واحد الأيام دي يقول لك أنا مش هدفع الزكاة علشان دي مش فرض، نقول له أنت كافر بقى حقيقة. ليه بقى؟ لأن استقرت الشرائع خلاص، ما بقاش فيه إيه؟ ما بقاش فيه التأويل ده. فكل من ينكر معلوم من الدين بالضرورة يكفر، إلا أن يكون حديث عهد الإسلام زي دول، دول كانوا حديث عهد الإسلام. فاهم؟ أو يكون نشأ في بادية بعيدة عن العلماء نقوم نعلمه. يعني بيروحوا بعض الناس اللي بتوع التبليغ دول والدعوة اللي بيسافروا البلاد، يقول لك راحوا بعض البلاد في أفريقيا لقوا إن المسلمين هناك بيزنوا، ما يعرفوش إن الزنا حرام. ما يعرفش الحكاية دي، مع إنه مسلم. بيصلي ويستنى شهر رمضان يصوم ويفطر ويزني بواحدة ومش حاسس ان ضميره مأنبه ولا حاجه، ما بيخالفش دينه. الزنا حرام؟ مش حرام. ايه الحرام يعني؟ لدرجه ان عايشين مع بعض نسائهم ومخلفين منهم من غير عقد زواج وهم مسلمين جهله. فدول نشأوا في مكان بعيد عن العلماء، ما تقدرش تقول عليهم دول كفار، لازم يروح لهم العلماء يعلمهم بقى. لكن هات لي انت واحد في مصر كده ويقول لك الزنا حلال، اقول له انت كده كافر. ليه بقى؟ لانه ده عايش في وسط المسلمين ليل نهار، ده اصبح من ضمن البديهيات عند كل مسلم سواء كان جاهل ولا مش ولا عالم، عارف ان الزنا حرام. نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا لا الا الزنا ده انه فاحشه وساء سبيل. يبقى من انكر ما عرف من الدين بالضروره كفر. فهمت بقى ازاي؟ قال لك الخمر حلال. طب واحد يقول الخمر حلال في بلاد المسلمين واستقرت الاحكام خلاص، ما ينفعش، ده يبقى كافر. طب في بلاد بعيده عن العلماء او حديث عهد الاسلام لسه كان في اوروبا وبعدين اسلم وجاي يزور مصر عشان يشهد اسلامه من الشيخ وجايب معاه ازازه خمر هو بيشرب، حديث عهد الاسلام، نقول لا كده خلاص اوعى تشرب بقى خمر، المسلمين ما يشربوش خمر. فهمت بقى ازاي؟ لانه حديث عهد الاسلام نعذره. يبقى ما يبقى حديث عهد الاسلام او نشا في بديه بعيده عن الاسلام نعذره. فهمت؟ مانع الزكاه ايام سيدنا ابو بكر الصديق كانوا حديث عهد الاسلام وكانوا متاولين فاهمين غلط. فسيدنا ابو بكر لما قاتلهم قاتلهم مش لكونهم كفار. قاتلهم علشان يعصم دمائهم واموالهم لانهم يدفعوا الزكاه. فقاتلهم قتال البغاه. فهمت بقى ازاي؟ لكن قاتل اللي اتبعوا الكذابين او اللي ارتدوا الى عباده الاصنام قاتلهم قتال الكفار فاثر منهم. اما منع الزكاه لم ياثر منهم. سابا من ايه؟ سابا من اتباع مسيلمه. وسبب من الكفار دول وضرب عليهم الرق، لكن لم يضرب الرق على أسرى حروب مانع الزكاة. ليه؟ لأن قتال البغاة. فهمت بقى المسألة؟ لأنهم بغاة كانوا متأولين. طب ينفع نعمل كده بقى في مانع الزكاة في أزازة؟ نقول لا، لأن استقرت الأحكام خلاص. ده كان لسه التانيين دول لسه حديث عهد الإسلام مش فاهمين. يبقى اللي يمنع الزكاة دلوقتي ما نقولش إن هو إيه؟ عنده سوء فهم، معلش. عنده سوء فهم، ما يبقى حديث عهد الاسلام او نشأ في بدايه بعيد عن الاسلام. لكن قاعد هنا في المقطم والازهر جنبيه وطول النهار قاعد الاذان ورا الاذان وبقى لنا 14 قرن مسلمين ويقول ما فيش زكاه، يقول له تعالى هنا انت فينا؟ تعالى هنا انت كده، ده كفر، ده كفر يا ابني اللي بتقوله ده. فهمت بقى؟ فدي نقطه مهمه. نقرأ تاني الحديث ونحاول نفهم. حاضر. بيقول لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب اللي هم اتباع بقى مسيلمه الكذاب وابو سليم العنسي وسجاح واللي ارتدوا وعبدوا الاصنام. قال عمر بن الخطاب لابي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله: امرت ان اقاتل الناس. سيدنا عمر هنا بيراجعوا في النوع الثالث اللي هو ايه؟ منع الزكاه مع اقامه الصلاه. فهمت بقى ازاي؟ قال عمر بن الخطاب لابي بكر: كيف تقاتل الناس اي مانع الزكاه المتاولين مع اقامتهم الصلاه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فمن قال لا اله الا الله فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله. فقال ابو بكر: والله لا اقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه، فان الزكاه حق المال، الزكاة حق المال والصلاة حق الدم، والمسلم معصوم الدم والمال. أخلوا بأحد الشرطين يبقى سقط الشرط الثاني فأقاتله برضه. فهمت؟ أدي طريقة استدلال سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر. فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعقال اللي هو بتربط به الدابة عشان تجر إلى إيه؟ إلى مرعاها، ده اسمه العقال. والله لو منعوني عقالا، وده مبالغة منه يعني، من باب المبالغة، لأن العقال لا زكاة فيه أصلا، ده حب. فاهم؟ وقيل أن إيه؟ العقال يبقى فيه الزكاة لو كان من عروض التجارة. بعض العلماء قالوا كده. والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وده يبين لك مزية سيدنا أبي بكر وعلمه ورسوخ علمه على سائر الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، ومناقبه كثيرة. يعني إيه؟ أظهر من أن يتجهل سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وعن أبي قال: حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا، وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله يعني ومحمد رسول الله، يبقى أنا على سبيل الاكتفاء وليس على سبيل يعني على سبيل الاكتفاء وليس على سبيل الحصر. ده بس عنوان الشهاده لا اله الا الله، يعني معناه يقولوا لا اله الا محمد رسول الله على سبيل الاختصار، يعني كان لا اله الا الله هي عنوان الشهادتين. بعض العلماء قالوا ايه؟ قالوا من قال لا اله اشهد ان لا اله الا الله لا يدخل الاسلام الا وان يقول اشهد ان محمد رسول الله. طب افرض واحد قال اشهد ان محمد رسول الله بس، قال لك دخل في الاسلام، لان في ضمنها لا اله الا الله. فهمت ازاي؟ يعني هو اشهد ان محمد رسول الله بس بقى مسلم. ليه؟ لانه طالما شهد له بالرساله دخل في الاسلام. النبي قال له قول لا اله الا الله، ده قالها ضمنا. انما لو قال اشهد ان لا اله الا الله بس وما قالش النبوه قد يكون منكرها، فلا يقبل منه حتى يقر بالنبوه. فهم؟ ودي من اللطائف، خذها ولا تخف. قال: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فمن قال لا اله الا الله عصم مني ماله ونفسه الا بحقه. حقه اللي هو ايه؟ السيب الزاني وقاتل النفس والمرتد المفارق للجماعة، مش ادي حقها؟ ادي حق، ادي النفس لا تقتل الا بحقها، اللي هو الثيب الزاني يرجم، والنفس بالنفس قاتل النفس عمدا يقتل، والمرتد المفارق للجماعة يقتل، ادي حقها. وحسابه على الله، يعني افرض ان هو ادى الزكاة في الظاهر خايف مننا لكن بيبطن الكفر، حسابه على الله بقى، مالناش دعوه، احنا هنعامله انه مسلم. وهو بقى اما يقابل ربه ربنا هيحاسبه على اللي في قلبه. فهمت؟ لنا الظواهر. وعن ابي قال: حدثنا احمد بن عبده الضبي قال اخبرنا عبد الله يعني الدراوردي

وانفعنا يا رب بفضلها واجعلنا من خيار اهلها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يسر امورنا يسر عيوبنا بلغنا مما يرضيك امالنا وفقنا يا رب وسائر المسلمين.